نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا فأنا يؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم إن أرضي واسعة يتوكلون

قولوا الله